إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، المسلمون المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه يتقبل منا صلاتنا هذه صلاة العشاء وسائر أعمالنا، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. نواصل ونحن في حضرة هذا النبي العظيم سيد ولد آدم، إماما المرسلين جميعا وخاتمهم وصاحب الشفاعة والحوض يوم القيامة. نحن آخر حديث أو آخر ما تكلمنا عنه كانت وقفات مع حديث قدسي، واليوم أيضا حديث قدسي عنوان له أحد العلماء، ليس الإمام النووي. الإمام النووي وضعه في الرياض، وضعه كذلك في الأربعين، لكن عنوان الحديث تحريم الظلم. تحريم الظلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن نبي الله أو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. يبقى هذا الحديث قدسي، ونعرف ثاني الحديث القدسي هو ما كان الوحي من عند الله واللفظ من عند رسول الله، يعني يتفق الحديث القدسي مع القرآن أنهما كلام الله وحيا، ويختلفان أن الحديث القدسي اللفظ من عند رسول الله، لذا يتعبد بمعناه لا بلفظه. يعني ممكن يجي يصلي المغرب العشاء ويقرأ شنو؟ الحديث القدسي. هذا هو الفرق. ماذا قال الله عز وجل؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، هذا الخطاب لكل عباد الله مؤمنون أو غير مؤمنين، عباد الله جميعا. الله عز وجل لعظمة هذا الأمر قال حرمت الظلم على نفسي، والله عز وجل لا يوجد مخلوق في الدنيا يملي عليه شيء أو يمنع شيء أو يلزم بشيء، فهو الخالق للمخلوقات ولأفعالها. إني حرمت الظلم، الظلم هو الاعتداء، الظلم الأصل فيه الاعتداء، وتحت تفريعات أخذ حق الآخرين، أخذ حق الآخرين. والظلم ثلاثة درجات، الظلم ثلاثة درجات، أعلى هذه الدرجات على نص القرآن الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه وصية لغمان لولده. هذا أول شيء، لأنك أنت لما تشرك معه وغيره كان الظلم واضحا، جعلت المخلوق شريك مع الخالق. فكان هذا الظلم. الظلم الثاني هو الاعتداء على الآخرين، ولو ولدك أو زوجتك أو أبوك أو جارك، كل إنسان تأخذ منه ما ليس لك به حق هذا ظلم، تضربه تقتله كلها تروع، ده ظلم الآخرين. النوع الثالث ظلم الإنسان لنفسه. النبي قال للصحابي إن لنفسك عليك حق، بعد ما دعوا الحقوق كلها دخلوا النفس وقال له أعطي كل ذي حق حقه، نفسك حقك عليها توكلها تشربها، إن اتقريفت تسقيها الشاي، الجبنة تعلمها، تقوم بها الليل، تصل بها الأرحام، تنظفها، ده كله إذا ما عملته أنت ظالم لشنو؟ لنفسك. عشان كده قال هذا الظلم اتولى الله عز وجل أمر تحريمه بنفسه. الآن الناس عندهم بس يقول لك والله القاضي ظلمني، القاضي هو ماشي عشان داري أكله وأعطى الزول وما قدر يقيم الدليل، طوال يقول لك والله القاضي ظلمني وما نظر لنفسه، هل هو كان ذاته عادل؟ والله ما هو عادل، لأن القاضي بيحكم بقواعد قدامه البين على من ادعى واليمين على من أنكر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي العظيم اشتكى يهودي وجد درعه عنده، لقى الدرع رايح، لقاه عن يهودي كافر، ورفعت المحكمة عند القاضي وكان عمر بن الخطاب، فجاب الاثنين وقفوا، ما قال جيبوا كرسي لعمر، جيبوا لعلي، جيبوا لبسي، وخلى ذاك واقف ساكت، وقفوا الاثنين وطلب من علي البينة لأنه الذي ادعى، فقال له والله ما أملك زول يشهد لي، ما عندي زول يشهد. قال لليهودي أتحلف؟ اليهودي قال له لا أحلف، لكن بترتيب البينات في القضاء كان الحق ليس مع علي لتقديم البينة على شنو؟ على الحلف. فطوال حكم بالدرع لمنو؟ لليهودي. طيب شوف المواقف اللي حصلت. اولا اليهودي تعجب من هذا الدين، دين يدي يهودي كافر معادي للاسلام حقه ويمنع منه، مو صحابي عادي، صحابي من درجة الاولى وكمان نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ما خذبته. بعد كده عمر ما عايل يدي، فطوال اليهودي تحول من معسكر الكفر الى معسكر شنو؟ الاسلام. فده اليهودي، هيا علي انت تعذر تبوذ تزعل تسوي شنو؟ انظر شو الموقف العجيب. عمر قال له يا علي لعلك وجدت في نفسك مني شيء، جيتك حبيبة كده زعلتك؟ قال له نعم. قال له ولكنك لم تقيم البينة. قال ما هذا يا عمر، انا ما زعلان منك عشان ما اديتني. طيب انت؟ قال له كان من العدل الا تكنيني، الا تعلم ان التكنية زيادة في الحق؟ قال انت قلت يا فلان، لكن لما جيتني قلت لي يا ابا الحسن وهذا ظلم، ينبغي ان تساوي بيننا، إما أن تكني الطرفين وإما لا تكني أحدهما. شوف هذا الصمت العجيب من البشر. ديل الآن نحن ديل لو لقيناهم ما بنحجز لهم في درجة أولى ولا بنودون المنشية، نودون فوق السماء، ما يشبه شنو؟ ما يشبه الواطأ. شوف هذا الظلم يا جماعة خطير كيف، وجعلته بينكم محرما، الله حرم علينا تحرم بيناتنا فلا تظالموا. العلماء يقولوا لمن جاء يشرح الحديث لغة قالوا في التاء محذوفة، ناس اللغة العربية في التاء مالا محذوفة لتسهيل النطق، فهي فلا تتظالموا، حذفت التاء لتيسير شنو النطق عشان يبقى النطق ماله يا جماعة. عشان كده نحن أنا كثير بناتي الناس كلهم والشباب أنه يتعلموا اللغة العربية يا جماعة، ده الإناء أما نغرف به من الإناء ذاته الكمس يجنو اللغة العربية، ده نقرأ قرآن نفهمه في اللغة العربية، نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفهمه في اللغة العربية، دارين نفهم الفقه باللغة العربية، دارين السيرة باللغة العربية، دارين حاجة العالم بره باللغة شنو باللغة العربية. فلذلك يا جماعة لابد يكون في درس للغة العربية فلا تتظالم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم الأصل فيكم أنكم مالون ضالين، لا فين الصينية غلط إلا البهدي وأنا حبوباتنا بالبلدي بالبلدي ما قرن يقول أن قلبه ما عنده هداية الله ماله، والله ما قرن والله لا أمية ولا محيومية ولا غيره، لكن بالعقل السليم والقلب المربوط بالرحيم يقول أن قلبه ما جنو. عشان كده يا جماعة البيهدي منه في نوعين يا جماعة من الهداية، في هداية اسمها هداية البيان والتوضيح، أي ذل عليه يهدي الناس، عشان كده الله قالوا لكل أمة هادي ذول يورون الصح، وفي هداية التوفيق دي حقت منه إنك لا تهدي من أحبب، دي حق طلب له لما في ذلكم يقلع له واحد ما في واحد ثمان في عهد أمير الشيخ الإسلام ابن تيمية أبو الصلاة قدر ما حاولوا وأغاموا الأدلة أبا، فقاموا حنسوا جابوا للشيخ الإسلام ابن تيمية فظل ثلاثة أيام يحنس ويغنع ويلطف الكلام، آخر حاجة وصل لمساومة مع ابن تيمية قال له خاتي يا شيخ أنا أزول عشان كلامك الحلو ده بصلي أربع أوقات خمسة بصلي، قال له تمام بارك الله فيك مش صل شنو يلا. ابن الغيم قال ما عجبنا هذا تلامذه مكبين الجاز دارين هداية بالعكاز، الهداية بجنون بالعكاز، وكيف مالك دجنا يزول كلام ده ما ينفع انت والله. ده كان ابن تيمة كان جاي الليلة مع الواتساب الحايمة اليومين ديل ها شايفينه اللي بيجيب الدعاة يقول لهم كلي والله ابن تيمة لك اركب ابو سكين مثل الحمد لله الله يعرف وقت مو وقتنا ده. قال لهم دعوه انتم ما يكون إن صدق فسيكمل، إن صدق مع منه مع تاني هداية حقت منه التاني حقت منه حقته هو ما عليه هداية البيان التاني حقت منه. ابن القيم قال فصلح هذا الرجل وأصبح ملازما للمسجد بقى ما بيملك من شنو يبقى لي معا. يا زول أوعك تهدي الناس بالقوة ما في ذو بالقوة ما في ما في كل ذول عنده أنفة ما في حنس دلعوا بالراحة جيبوا في الدرب ما بالقوة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. والله لا السلة لا وزير التجارة لا وزير المالية لا ديوان الزكاة والله للأمة بيطرد الشافعة، والله ما في ذول يطعم، البيطعم منه بالأول الله سبحانه وتعالى. عشان كده انت يا ذول اطلب الطعام ده من وين؟ بالأول من وين؟ من الله. ومن جزعة امجا انت تسلى جل عودك امجاهم قول لهم حقي وينه؟ لكن بالأول وين؟ الدفتر تودي وين؟ البطاقة توديها وين؟ توديها للجنوب للمطعم الحقيقي الله سبحانه. عشان كده يا مال حكاية ما تفوت. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكتكم. أي ذولة مع مرقومة بطنم وجنو فيكم ذولة مع سمع تحت تحت وطريس الجمهورية جلابسة بنطلون فيكم تحت تحت ومع الشعيرات ديل جلب ساتين اللي اتكلتوا بلوزة مطنمين ما في. الأصل كل ذول ماله عريان الذي يكسيه خالق الكساء هو منه؟ هو الله سبحانه. فاطلب الكساء من وين؟ صح رسل لي ولدك في السعودية يقول جيب لي جلابية، لكن تستعين بالله على منه؟ على هذا الولد. لو ما الله سخر الولد جلابية ماله ما بتجيك. يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما يجي واحد يقول والله نحن ديل فريعنا في القبيلة اللاتنا فريع ما من غلط، فريع ما من غلط، نقول له خاص أبوك جبريل أهوم من فيني، بس ديل ما بيغلطوا ديل، انت بس معنا ما من البشر من وين؟ من الملائكة. خلاص انا اخترنا كلب جبريل اهل مني ما تلاخد كلام فارغ. ما في شخص يجيه الغرور يقول لك انا شنو ما بذنب انا والله يا اخي ما تغيم الليلة يا دول هوي انا بتابي جبته، لا ما جبته ولا جبت حاجة ولا ورقة ما جبتها، انا يا زول عريض ما بغلط. يا زول انت سايلك عربيه خايف من بوليس الحركه ما بتغلط؟ يا زول قلبك ده يسوي الغلط، عينك دي تسوي الغلط، اذانك دي تسمع الغلط، ما تقول لي لا بتغلط. طيب انا ها اعرف انه في غفار الذنوب، والغفران يا جماعه هو التغطيه، أنه ما يعرف. إحنا زمان عندنا في المشروع في وظيفة مهمة اسمها الغفير، اسمها جنو الغفير، البي غفير الزراعة ما يقع عن فيها جنو البحارسة البي غتيه. فالله هو الذي يغفر هذه الذنوب، أنت ما سويتها لكن يغتيها يمحاها البي محاها منه ولو فيه ولو شنو ولو فيه. بس أنا منك حاجة واحدة، كل لحظة اللهم اغفر لي ذنبي يا غفار الذنوب اغفر لي ذنبي قدر ما تكتر. يا زول أقول لك ما تقول الله، يا زول أملى لك عشرة قطارة عشرة قطارة ومش زي الله قل له اغفر لي حيمر علينا. لو جئتني بغراب الأرض خطايا يعني قدر ذرات الأرض، أتيتك بغراب أجنو ما أخذ قدرة لا تفكم. عشان كده يا معنى كلام مهم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني لو نحن عملنا رابطة اسمها رابطة المضرين، رابطة المضرين كنا أخذنا إذن اجتمعنا في الحديقة هناك ومشينا اشترينا بنادق واشترينا صواريخ واشترينا ذرة ما خلينا سلاح. هاي يا ناس نحن اسمعوا هوي الله بيكتل فينا وكتل حبوباتنا حليلا نقوم عليه ما بضروا كذابين. وكذلك لو عملنا تنظيم جمعية خيرية، جمعية خيرية لأن انفع الله برضو قام تنفعه. يا ذول انفع نفسك واعمل حسابك ما تضر نفسك كذي بس. لكن الله سبحانه وتعالى أعظم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال يا ناس من آدم الإحصائية تبدأ من وين؟ من آدم لآخر زول ده في الإنس والجن من إبليس لآخر واحد وصل درجة من التقوى أنه أبقى مخلوق. العلماء اختلفوا في أبقى دي. في ناس قالوا حقه نحن نقف في محطة واحدة نقول ولو كنت على قلب رسول الله. في ناس قالوا لأنه اللفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم نكرمه نختار له زول من الناس التابعين معناه رشح ناس على درجة عليا منه. قالوا أبو بكر الصديق. يعني لو بقيتوا عليه قالوا منه أبو بكر الصديق يعني كلكوا زي أبو بكر الصديق ما بسوي. وطيب لو بقيتوا بالعكس في ناس قالوا أبجر قلب ممكن يكون فرعون قال لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي أنا ربكم. في ناس قالوا فرعون ده كذب ما دمسوا نختار من الأمة دي ولو على قلب منو أبلها. برضو قالوا شنو ما بسوي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال لو عملت مؤتمر جبت عربيات أيها المواطنون السوار الأحرار أنا أكون ميدان الساحة الخدمة كده الله سأغيره ساحة الخدمة ميدان كبير والله يا أخي أقول لكم راكم ميدان في كبير في دولة تانية يلا من آدم ليلة يلا يا معه كل واحد يطلب أدايله عروس وأدايله عربية وأدايله جلوس وأدايله قصر وأدايله حكم وأدايله طيارة وأدايله سما سما بتكامل يبقى حقه بلا. الله عز وجل كل واحد أديته ما في دول يقول يا معه عيب والله يا معك أنت عصرت عليه. لا ما بسوي شيء كذا إلا إذا كان جبنا الليبرة الخياطة ودخلناها في البحر الأحمر ومرقناها بتنقصه ماشي. يعني يا عبد الله أنت كنت تسأل الله عز وجل ما تقول يا أخي نبقى عندي زوج يا أخي ما أكتب يا الله اداني 3 ملايين يا أخي أنت مالك. مرة لنا طلاب في الثانوي 75 بعدين جينا من المدرسة الثانوية بور السودان مش إنه دول زملائنا في مدرسة المدرسة الثانوية التجارية فجينا في قور العرب ملاء العربات أيام السفينجة جديدة جاية في الشمال لي حاجة عجب وشاحنات جمي صاحبي من الجعلين دي سمعني قلت يا الله تدني عربات دي كلها قام لك أدنيك عليها دولها توديني ويك لكني كدي سدين من؟ قول 10-20. قلت هذول ما طلبتهن. كان الحاكم النميري الراجل فارس. قلت من ما طلبت النميري؟ طلبت رب النميري دايرين كلهم. يبقى انت بس كده قدم شنو؟ طلب. قدم طلب. بعدين شنو؟ نحن الان في محك، في امتحان في المحل الذي بيكون جوا في شنو؟ في شك، مو شك شركي، شك يغين انه استخدم على قاتل، استخدم على قاتل. جماعه قالوا سكاهم كذب، رفيقه قال له وقال ياسين، قال له ياسين ارى لك جكه، يعني براهم على. فالشك ده ما يكون فيه، الشك ده ماله ما يكون فيه. انت فقط يكون عندك شنو؟ اليقين. يكون عندك شنو؟ اليقين. الله بيديك يا جماعه، نحن محتاجين لهذا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا يا عبادي عملكم سويتوا بالليل بالنهار بالسر بالعلن فرادي وجماعي كله مكتوب في الدفتر. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. الحسن البصري قال ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. يعني تخيل لو مشيت بتاع الدكان يا اخوي انا والله ذو الماهيه بشيل ولادي بشيل واخر الشهر بجيب لك افتح لي شنو دفتر حساب. قال لك هذول مشغول هكذا الدفتر اكتب براك وشيل اخر الشهر جيت لا تدفع. قال لك اجمع براك. هذول ظلمك كتبت براك وجمعت براك ولا تدفع براك. يوم القيامه دفترك ده بيتراجع براك. طبعا في ناس مش يجعلوا يبكوا بكده، يجعلوا يقولوا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يا أخي وشنو يا أخي؟ يعني أنا مرة واحدة تركت لي دو اللي سيريا فتعتبوا هي لا تصير هي لعبة. جلبت الجماعة ستة دو من حيث عنبوتية صغيرة كده يقام على يوم ذاك قاعدين في بيت هلال بتلعبوا في الكوشتينة وهن واثقين فيك لأنك تصلي وعندك دين كمان مطمئنين سرقت لك الدوء اللي شنو اللي يشير يعني. عايزه يقول مالي هذا الكتاب يا ناس. السقن الميت دي أيوة ده الله سبحانه وتعالى عليه رقيب عتيد في موظفين معينين ما بيتكلوا ما بتعمل تقولوا هات مررها ما في. كل ذل كيف عملوا واحد من خيارين وجدت النتيجة هتدخلك الجامعة ولا الجنة؟ ها الجامعة ما الجامعة الله بالصح بالصح الجامعة من الجنة مش كده؟ طوالي فلان الفلان يخش فلان الفلان يخش. الحمد لله الحمد لله لقيت نفسك صادق لا في ملحق لا في إعادة لا في كروة. تلوم منه؟ تلوم نفسك. ما تشيل اللوم ترمي فوق منه فوق غيرك. هذا الحديث العظيم هذا الحديث البليغ خلاصة يا جماعة تقوم عليه أمرين. الأمر الأول الظلم، ويا جماعة الظلم يعني ناس المرتين استئناس المرتين أوعت يا ذو ولادك ما تقوم تدلع في السعودية عشان يجيب لك الريالات والمسكين ده تفتح له لا يا هون ولادك يا زول الميزان يا زول المكيال يا زول التصحيح يا زول المحكمة يا زول ناس اللجان يا زول البوليس والجياشي وناس الأمن يا زول بقيت باك سوق رئيس الله ابتلاك سوق حاكم يا زول هذا الظلم جريمة كبيرة جاية من الظلام الظلمة بينعكس عليك يا زول عليك بالعدل العدل يجعلك عند الله مكانتك عظيمة والعدل في الدنيا يورثك الاحترام سنع يا جماعة من الغباء الذي وقع فيه المسلمون كثيرا يقول لك والله الخواجات دي نور ظلمه الخواجات دي الخواجات الخواجات كفروا بي الله ثاني هطل مزوجه ويقول ثاني كفر بي الله لعلكم تكون الأسبوع الفات تابعتوا أداء الغسم للملك البريطاني الجديد شوف أغسم على جنوب قال أغسم يعني بالإنجيل وأغسم بعيسى قال على حماية ونصرة البرستان يعني حتى المسيحيين الآخرين لا ينصرون بس طائفته لأنه أسوأ طائفة فيهم هي هذه الطائفة التي أوقعت العالم الإسلامي في كل هذا الشر هي طائفة تقوم على التخطيط والتدبير لهلاك الأمة الإسلامية هذه الطائفة من أسوأ طوائف النصارى وهي التي رعت الاستعمار في أفريقيا والعالم الإسلامي وهي التي رعت الحروب الصليبية ما الكاثوليك ولا الأرثوذكس ديل الشر ديل هنا الذين رعوا هذه الحروبات وهنا الذين قالوا ما نعارب السلاح قالوا دعوا كل سلاح وعليكم بسلاح الفكري تدمرون به أهل الإسلام قالوا خلوا الطيارات وخلوا المسدسات ندمرهم بجنوب بشتان مخوندا نغلعوا نحن ندرع بينهم قادة الإلحاد والعلمانية بكل مسمياتهم ونحن نجند قياداتهم في العالم الإسلامي تكون تبع لنا عشان كده يقول لك والله المسلمين قال ليه يا أخي نحن والله قدمنا للعالم نموذج بل نماذج شهد لها العالم وتاريخ الأمة بالعدل الذين لا يقرؤون تاريخ الأمة الإسلامية وموقف الغضاة الغضاء الإسلام لأن القاضي عياض والجماعة دي السلسة وقاضي شريح الذين القاضي من العرب المالكي الذين قدموا نماذج في الحكم على نفسه وعلى أولاده وعلى بناته فالعدل حقنا نحن لأن الإسلام الذي نزل إن الله يأمر بالعدل وأئمتنا بيرددوها مرة سجاء في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربة أول ما ينزل من منبر يمشي للمرأة السعيرة أول ما ينزل من منبر يمشي لمنو المرأة دي الجمعة وديك دي العصراويات لا العدل درجاته عالية من العدل مع الله إلى العدل مع النفس فهذه صفة جميلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل العفاف الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب لنا مطالبنا وأن يرفع عنا الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هذا النبي العظيم يوم القيامة يريدنا حوضه يسقينا منه شربة لا نظمى بعدها أبدا. نسأله العدل يوم وضع الموازين القسط، وألا يحاسبنا على ما فعلنا، فإن حسبنا على ميزاننا فلا شك أننا مغلوبون، ولكننا نحن نحتاج في ميزاننا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يعاملنا بما أسأنا وقصرنا ولا بما فعل المسيئون منا، فهو القادر على ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.